السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بسم الله، مكملين المجلس 13 من سلسلة الطريق، سلسلة تدريس العلم الشرعي، العقيدة والشمائل المحمدية والفقه على المذاهب الأربعة والتزكية وترقية الأخلاق، الله، النبي، الإسلام، النفس. ونبدأ مع بعض زي ما كل مرة بنبدأ بكتاب العقيدة الطحاوية للإمام الكبير أبي جعفر أحمد ابن محمد الطحاوي. هذا الإمام المتوفى سنة 321، واللي ألف كتاب اسمه العقيدة الطحاوية نسبة لاسمه الإمام الطحاوي، هو مصري ومدفون في مصر. واجتمع أهل السنة على قبول العقيدة الطحاوية واتشرحت فيه عشرات الشروح. وصلنا مع بعض لجزء مرتبط بإيمان المسلمين بالإسراء والمعراج، والإسراء والمعراج حدث غيبي فاحنا معتقدين ومصدقين فيه بصدق القرآن الكريم في أكثر من سورة، أشهرها سورة الإسراء، وسور أخرى جي فيها سيرة المعراج، وبصدق كلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي حكلنا عن قصة زيارته لبيت المقدس في الإسراء وللسماء في المعراج. قال الإمام الكبير أبي جعفر الطحاوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، اللهم آمين. قال: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى، والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. كتير منكم ما عندوش أي إشكالية ولا سؤال ولا شك في مسألة الإسراء والمعراج، لكن في خلال عمر الأمة الإسلامية وإلى الآن بتطلع بعض الآراء إن الإسراء والمعراج حلم، حلم النبي عليه الصلاة والسلام، إنه هو نايم حلم إنه بيصلي في بيت المقدس وإنه زار السماء، وهنا مفيش أي إضافة أو أي معجزة، وكأن الأمر لا يستحق أن تنزل فيه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآيات كثيرة زي ما ربنا قال: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، في سورة النجم بتكلم عن المعراج زي ما ذكر الإمام هنا. فكأن الإمام الطحاوي بيثبت إنها مش رؤية، مش حلم، حتى لو إحنا عارفين إن رؤية الأنبياء حق، وإن لو هو زار السماء يبقى دي حقيقة السماء، وإنه شاف حقيقة حاجات بتحصل في الرؤية فينزل يحكيها لنا كأنها حقيقة، ده شق رؤية الأنبياء وحي وتعلمناها: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، وحي حق، حاجة خاصة بالأنبياء. بس الإسراء والمعراج النبي نفسه صلى الله عليه وسلم جسدا وروحا اتحرك من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم دي كده اسمه الإسراء، ثم عرج يعني صعد طلع به وهو راكب البراق إلى السماوات. فبيقول: والمعراج حق، وقد أسري، بيحكي بقى القصة من الأول، كلمة يعرج يعني يصعد، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج يعني صعد بشخصه، مش لا بروحه ولا بالأفكار، إنما بشخصه صلى الله عليه وسلم في اليقظة يعني كان صاحي، إلى السماء، ثم إذا إلى حيث شاء الله من العلا. صلى الله عليه وسلم كان نايم في بيته، جي سيدنا جبريل قال له: تعالى يا محمد هنعمل إيه؟ الأول شق صدره وغسل صدره تاني وقلبه، ده المرة التالتة اللي شق فيها صدر النبي، ثلاث مرات وهو صغير وقبل البعثة، قبل ما يشوف سيدنا جبريل وقبل الإسراء والمعراج. ثم صلى بي عند الكعبة، ثم ركب البراق، وتحرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد الحرام في مكة إلى فلسطين حيث المسجد الأقصى. أعتقد أنها بالطيارة ممكن تاخد تقريبا ساعتين، ساعتين ونص. وبالتالي إذا كان البشر قدروا يعملوها، فالإسراء ممكن يكون مش بعيد عن كثير من الناس، أن ربنا عن دلوقتي في الزمن ده، يمكن زمان المشركين ما صدقوش، لأن إحنا بنضرب أكباد الإبل، يعني نقعد نقول للإبل يلا اتحركوا كده، نضرب أكباد الإبل شهر عشان نوصل للشام وانت تقول في جزء من الليل، فما صدقوهوش. الناس اللي في الزمن ده البشر بقدرتهم اللي ربنا قال عليها وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، نعرف نصفر حد ونرجعه، فما بالك بقدرة الله. فراح صلى صلى الله عليه وسلم، وقد أخرج الله له الأنبياء صلى بهم إمام في المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك ركب البراق وصعد إلى ما شاء الله من العلا. واتفقنا المرة اللي فاتت اللي شاف أو اللي قبل اللي فاتت اللي احنا بنتكلم، لا اللي فاتت واحنا بنتكلم، أن الله ليس في السماء بذاته، لأن الله لا يحل في الأشياء يحل يعني تعمل كده، الله ليس جسدا حتى يحل في الأشياء. فربنا مش في السماء، إنما السماء جهة الدعاء وجهة العلو. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ثم إلى ما شاء من العلا، علو المكانة وليست علو المكان. مش كأن السماء واحد اتنين تلاتة اربعة لغاية سبعة وبعدين يبدأ ربنا فوق السماء. الله ليس جسدا حتى يكون موجود في مكان بينتهي ويبدأ في مكان. فعرج بالنبي إلى حيث ما شاء من علو المكانة حتى يرى الله ويقابل الله، إلى ما شاء من العلا، وأكرمه الله بما شاء. بما شاء يعني في أشياء النبي شافها عليه الصلاة والسلام ما تخصناش. ربنا بيقول فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني قال له كلام معين. نزل النبي حكلنا عن بعض الأشياء اللي شافها في الجنة وبعض الأشياء اللي شافها في النار. ربنا قدم له الزمان، وربنا الزمن جزء من مخلوقاته يفعل فيما يشاء، وإحنا مصدقين بكده. حتى أراه ما سيكون في النار وما سيكون في الجنة، فرآها صلى الله عليه وسلم. ولما شاف النبي ما في الجنة وما في النار، نزل أكد لنا إن الجنة والنار مش ميتافور، مش أمثلة. كأن بعض الناس يقولك لا على فكرة الجنة ما فيهاش المتع الحسية دي، ولا النار فيها الألم الحسي ده، دي أمثلة لتهديد ربنا للعصاة، ويعني وعد ربنا وإكرامه للمتقين، لكنها معاني معنوية ونبقى قاعدين مرضيين كده. لا، الجنة فيها معاني من رؤية الله وجوار الله، ونبقى جنب حبيبنا ونشوف النبي، معاني، وفيها لذات حسية من الأكل والشرب والملابس والحب والزواج اللي ربنا شاء إنه يخلق الإنسان بيستمتع بيها وهيكافئه بيها. وكذلك النار فيها معاني متعبة من البعد عن الله ورسوله ومن جوار الفاسقين وجوار الناس المؤذيين، وفيها عذاب حسي، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. شاف النبي ونزل حكى، وحكلنا عن الصلاة اللي ربنا فرضها عليه من 50 إلى 5 زي ما حضراتكم عارفين، وحاجات تانية لا تخصنا، كلام الأحبة بين الله ورسوله، لو كانت جزء من التشريع كان قالها لنا لأنه يبلغ كل ما أوحي إليه، لكنها أشياء خاصة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأكرمه بما شاء وأوحى إليه ما شاء، ما كذب الفؤاد ما رأى، كل شيء رأى رأى يقينا. فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. قال والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. لما بعض المشركين في 6 أقوال، وليد بن المغيرة ولا أبو جهل ولا ولا ولا، قالوا لسيدنا رسول الله أنت أبتر، يعني ولادك بيموتوا، فلما تموت ما حدش يفتكرك لأن مالكش ذرية. كلام يوجع القلب جدا ويجرح أي إنسان سوي، ويوجع أي قلب أي إنسان فقد ولاده، فبيقولوا أنت عيالك ماتوا، كلام يعني. فنزل القرآن على سيدنا رسول الله إنا أعطيناك الكوثر، نهر في الجنة، كيزانه الكبايات اللي فيه اللي النبي هيشرب بيها أمته عدد نجوم السماء مليارات، يعني المية أبيض من اللبن وأحلى من العسل، حاجة يعني تليق كده بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان ما فيش حاجة في الكون تليق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، هدية لنحن عليه الصلاة والسلام. فأعطاه رب العالمين هذا النهر علشان العطشانين من الأمم، وياريت من أمته طبعا الأولى، أمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لما نيجي واقفين في طول الحساب يوم القيامة، اللي يعطش مننا النبي يشربه، واللي هيشربه مش هيعطش تاني، يعني مفيش نار، شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فاللي يخش جسمه المية بتاعة الكوثر دي لن يعذب بعدها ولن يذوق العطش بعدها. وسبحان الله في الهدية دي، الهدية دي تحس ان هي بالمقاييس بتاعة البشر هتطول وقفة النبي في الاخر. يعني لما حد يحب يدي حد هدية بيديها له اللي تبسطه، وربنا عارف ان اللي يبسط النبي احنا، واللي يبسط النبي راحتنا احنا. فقال له طب هو عيرك انك انت ولادك ماتوا فلما تموت محدش هيفتكرك، ابطر يعني مقطوع الذكر. طب ده اللي قال للنبي كده احنا ما نعرفوش اصلا، ولو عرفناه ابو جهل ولا الوليد بن المغيرة مذكورين في القرآن باللعنات، والناس تعرفهم بذكريات كلها سلبية وصد عن سبيل الله وبعد عن ربنا، اعوان الشيطان في الارض، فهم اصلا اللي ذكرهم وحش. طب ادي للنبي عليه الصلاة والسلام حاجة دي هو ينتفع بيها هو، ما هو ربنا عارف ان اكتر حاجة النبي بيحبها يطمن عليها. فقال له انا اعطيناك الكوثر هذا الحوض، فصلي لربك وادبح الذبايح بقى وانحر، ان شانئك اللي بيقول لك كده هو الابتر. فاحنا مؤمنين بوجود هذا الحوض، وانه موجود، وانه نهر جاري عند ربنا، وان سيدنا رسول الله وفي بعض الروايات سيدنا ابو بكر واقف معاه، هيقابلنا يوم القيامة ويشربنا منه. وانت لازم تتخيل نفسك في عقيدتك كده، وده موقف يساعدك على الانتظار، انك انت وانت واقف في الطابور وقدامك 7 8 قدام النبي وبيمشوا وبيمشوا وكله بيشرب ويبان عليه على وشه النضرة، نضرة النعيم، لغاية ما بقى ناقص لك واحد بس قدام النبي كده، الواحد ده يمشي يمشي وانت تبقى انت والنبي عليه الصلاة والسلام، وانت شايف النبي بيغرف لك انت، يعني بيوطي صلى الله عليه وسلم او ايا كان شكل، انا بتصور طبعا تخيلات، يعني بيعمل كده وبيقول لك اتفضل، وعينه بتيجي في عينيك وبيقول لك اتفضل من ايده. ايه يسوى في الكون زي لحظة زي دي؟ يسوى ايه اي تعب وتضحية وجدية واجتهاد وصدق وامانة؟ بس نشوف اللحظة دي من النبي، وما بالك بقى في الجنة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فاحنا مؤمنين بالحوض ومؤمنين بالإسراء والمعراج، وده كان الجزء اللي هناخده النهاردة من كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي، ونكمل المرة الجاية عن إيماننا بشفاعة سيدنا رسول الله.